بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تعالى درسنا في مدارج السالكين القراءة الثانية. وأمس كان الإمام ابن القيم رحمه الله وقرأنا كلامه في شرح مسألة جاءت في كتب القوم السائرين وبعض أهل السلوك، وهي مسألة الفناء. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة مصطلح أحيانا يدل على حق، أو أحيانا يقصد به حق، وأحيانا يقصد به الباطل. فأراد أن يبين الحق المقبول من ذلك والباطل المرفوض، حتى يكون الإنسان على بصيرة في نفسه إن أراد أن يتعامل مع هذه الكلمة والمصطلح، ثم يكون على بصيرة في الحكم على من استعمل هذه الكلمة من أهل العلم، فلا يجعلهم على حد سواء. ولذلك كنا قرأنا في آخر الدرس قول ابن القيم: وهذا الاسم، يعني الفناء، يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى. فناء عن الوجود، فناء عن الشهود، فناء عن الإرادة. يقول: فأما الفناء عن وجود السوى، يعني الإنسان يعتقد إنه ما في أبداً إلا الله عز وجل، وهذه الأشجار والأحجار والبشر والناس دي كلهم هم عين ذات الله عز وجل، ده فناء عن وجود، يعني ما في موجود إلا الله عز وجل. قال رحمه الله: فهو فناء الملاحدة. وللأسف الشديد بعض الطرق الصوفية عندهم ذكر يقولوه نسمعهم يوم الجمعة بعد العصر، يقول: لا إله إلا الله، ما في الكون إلا الله. ده كلام مجمل، مش كده؟ يعني ماذا تقصدون بهذا؟ فإذا قالوا نقصد يعني فناء عن وجود السوى، هذا إلحاد. إن قالوا عن شهود نبئونا، إن قالوا عن إرادة علمونا، لتعرف أن الإنسان ربما قال كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يقول: فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم غير، ما في غير الله، وأن غاية العارفين والسالكين، الغاية التي يسعون لها، الفناء في الوحدة المطلقة، ونفي التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار، فلا يشهد غيرا أصلا، بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب، بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. ما في. تصور أن هذه كتب ألفت ومصنفات صنفت، وجماعة من المنسوبين للديانة الإسلامية قالوا بها كابن عربي والحلاج وغيرهم، وإلى الآن في أشخاص يتبنون هذه الأفكار. هذا أعزي به الذين يظنون أن هذا، يعني بعض إخواننا طلبة العلم قد يظن أن هذه البحث يعني ما إحنا ما خشينا في الأشياء الواضحة. لا، دي ما قد تلقاها باكر، قد تلقى واحد يقول لك الفناء عن شهود السوى وجود السوى، فإنت إذا بقيت ما مميز يختلط عليك الحق بالباطل. يقول: وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحدا وهو الواجب بنفسه، ما ثم وجودان ممكن وواجب، ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله وبين كون وجودها هو عين وجوده. يعني المخلوقات وجدت وجودها بالله، صح ولا لا؟ ما فرق بين وجودها بالله وما ثم إلا الله، وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين. العالمين ورب العالمين واحد عندهم. ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم. يعني أنت يقول في يعني تشتغل بالأوامر والنواهي لحد ما تصل الدرجة دي، إذا وصلتها سقط عنك التكليف. وهو تلبيس عندهم، الأمر والنهي تلبيس. قال: والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات ومعاصي. يعني عنده طاعة، الصلاة طاعة، والزنا شنو؟ معصية. قالوا ده محجوب، انت لو مشيت محل عايزينك تاني ما بتشوف صلاة ولا زنا وما في أي حاجة. ولذلك في جماعة منهم قالوا كلام يعني أخطر من خطير. يقول: لأنه في مقام الفرق، هو بيشوف معاصي وطاعات لأنه في مقام بيفرق يعني، وده ناقص عندهم يعني. قال: فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها. في جماعة بيقولوا إبليس لم يخش الجنة، فرعون بيخش، بل قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى نطق بالحقيقة، لأنه عرف أن الله حل فيه وأنه ما ثم إلا الله. رأيك شنو؟ يصحح إيمان فرعون وإبليس وعندهم دير في الجنة، في جنة الله تعالى. يقول: شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. ودفسر ليك ليه بيجوا في كتب الطبقات الفواحش على أنها كرامات، مش حاجة غريبة؟ أنت بتستغرب كيف يجيبوا زول يفعل الرذيلة ويقولوا من كراماته، هم لا يرون أصلا فرقا في هذه الأمور. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المبحث يبين لك أن هذا الذي قالوه خطأ منهم، ولم يوفقوا فيه للصواب، بل ضلوا فيه ضلالا مبينا. يقول: فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. لسه كمان تاني فيه: فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعة ولا معصية، بل ارتفعت الطاعات والمعاصي لأنها تستلزم إثبات إثنية وتعدادا وتعدادا، وتستلزم مطيعا ومطاعا وعاصيا ومعصيا، وهذا عندهم محض الشرك، والتوحيد المحض يأباه، فهذا فناء هذه الطائفة. ده الفناء عن شنو؟ عن وجود ولا شهود ولا إرادة؟ ده الوجود، وده حد منه الملاحدة. قال: وأما الفناء عن شهود السواء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين. يقصد المتأخرين غيرنا السهل بن عبد الله التستري، وغير الجنيد بن محمد، والقشيري، المتقدمين منهم. يقول: ويعدونه غاية، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه. من أبو إسماعيل الأنصاري؟ من هو؟ الهروي صاحب منازل السائرين، وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. هذا الكلام فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الفناء الذي ذهب إليه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي ليس الذي ذهبت إليه الملاحدة، صح؟ ليس هو. الملاحدة فنأهم عن وجود السوى، وهو شهود السوى أولا. ثانيا، الفائدة الثانية لما يتكلم في المنازل عن الأولى والثانية، الثالثة دي بيجعلها هي شنو؟ الفناء عن شهود السوى. قال وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، ما قاصدين إنه ما في غير الله، لا، بل فناؤه العابد السائر فناؤه عن شهودهم وحسهم، يبقى ما عنده بهم شهود ولا إحساس، فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، بل غيبته أيضا عن شهود نفسه، لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حبه، وبمشهوده عن شهوده. وقد يسمى حال مثل هذا سكرا واصطلاما ومحوا وجمعا. وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء، دي مصطلحات عندهم، السكر، المحو، الاصطلام، الجمع، الحالة دي. وقد يغلب شهود القلب لمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به، فيظن أنه اتحد به وامتزج. لما غاب عن الحس، الإحساس بغير الله وشهود غير الله، قال ممكن يجيء إحساس أنه خلاص الآن هو اتحد وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه، كما يحكى أن رجلا ألقى محبوبه نفسه في الماء. رجل ألقى محبوبه، هذا الشخص، الرجل هذا يحب آخر، هذا المحبوب ألقى بنفسه في الماء، فألقى المحب نفسه وراءه، فقال له المحبوب، قال له ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا إذا عاد إليه عقله، الكلام ده بقوله في لحظة بتاعت شنو؟ غياب عقل يعني، يعلم أنه كان غالطا في ذلك، وأن الحقائق متميزة في ذاتها، فالرب رب والعبد عبد والخالق بائن عن المخلوقات. أهل السنة لما يقولوا الله جل وعلا مستوي على عرشه بائن، ده معناه يعني لا يتحد بهم ولا يمتزج، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أبعد هذا يصح أن يوصف ابن القيم بالتشبيه والتجسيم؟ بهتان. يقول أهل السنة مجسم، ابن القيم مجسم، ابن تيمية مجسم، أهو. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمييز. وفي مثل هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال سبحاني، أو ما في الجبة إلا الله، ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه كان كافرا، لكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. طبعا ده كلام يعني اعتذار عن هؤلاء، إنهم وصلوا درجة أخطأوا فيها. لو عقله حاضر وقال الكلام ده، كلامه ده شنو؟ كفر بالله العظيم. وهذا فيه فائدة أخرى ودرس للمتعجلين في التكفير، المتعجلين في إخراج الناس عن دائرة الإسلام، الذين جعلوا هجيراهم لا عذر بجهل ولا أحد يعذر بجهل، وجعلوا يقولون هذا في الحلق العامة في الأسواق، بدلا من أن تشغل نفسك بما مسألة يتهيبها الراسخون في العلم، ارفع الجهل عنهم وعلمهم التوحيد لتؤجر وتثاب. فمن دعا أجر ومن حاكم حكم، من حاكم حكم، من حكم حكم، ومن دعا أجر. حكمت على إنسان بالكفر وخرج عن الملة، إما أن يكون كذلك أو أنت، لكن لو دعيت ورفعت الجهل عنه وريت التوحيد بينت له التوحيد، أنت مأجور بإذن الله تعالى. وهذا الفناء النوع ده يحمد منه شيء ويذم منه شيء ويعفى منه عن شيء. قسموا لكم؟ ها؟ ثلاثة أقسام. يمدح منه شيء ويذم منه ويعفى منه عن شيء. فيحمد منه فناؤه عن حب ما سوى الله، حب، وعن خوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والالتفات إليه، بحيث يبقى دين العبد ظاهرا وباطنا كله لله، يفنى عن حب غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله، يفنى عنها تماما. ده ماله ممدوح. وأما عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ولا بين العبد والرب مع اعتقاد الفرق، يعني هو يعتقد أن الرب رب والعبد عبد، لكن قال يصل درجة ما يفرق، ولا بين شهوده ومشهوده، بل لا يرى السوى ولا الغير، فهذا ليس بمحمود. إذا وصل درجة قال أنا أصبحت لا أميز بين عم وخال ولا بين أنا وأنت كده، لا ما محمود، ولا هو وصف كمال، ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر به، بل غاية صاحبه أن يكون معذورا، يعني معناه منحرف لكن يعذر بحاله لعجزه وضعف قلبه عن احتمال التمييز والفرقان وإنزال كل ذي منزلة منزلته موافقة لداعي العلم ومقتضى الحكمة وشهود الحقائق على ما هي عليه، والتمييز بين القديم والمحدث والعبادة والمعبود، فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية ويشهد قيامه بها، ده الكمال. فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك. أمس قلنا كده صح؟ كونك أنت تصلي وتشهد أنك الآن تصلي لله وتخضع لله وتسجد وتركع لله وتذل وتنكسر لله، هذا أفضل من أنك تقول والله لما أخش ما بعرف ركعت سجدت دي كلها. لا، الكمال في أن تدرك أنك الآن خاضع بين يديه، ساجد بين يديه، وتذكر مقالة قائل السلف إذا كان في قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إذا كان هذا قولك في من قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون قولك في من قال سبحان ربي الأعلى؟ يعني يعيش المعاني دي، يعيش هذه المعاني. يقول فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية عن من غيبته عن ذلك. فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم. سكران صلى وربنا قال حتى تعلموا ما تقولون، دخل وقال كلام بعدين يقول لك أنا صليت ولا ما صليت والله ما، والنائم يقوم حيله يفتح الباب ويشرب موية ويأكل عيشة وينوم، بكرة يقول له عملت كده يقول ما حصل، هو عمل ما حصل، قال ده زيدا. وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أتم وأكمل وأقوى في العبودية وأقوى عبودية. فتأمل، لأديك مثال، حال عبدين في خدمة سيدهما. سيد له عبدان، أحدهما يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده، يعني هو بيؤدي في الحياة دي لكن لا فاكر لنفسه ولا بيعمل فيها، لأنه هو الآن موضوع هو السيد القدام ده خلاه ينسى نفسه ينسى بيعمل في شنو، ده واحد. والآخر يؤديها في حال كمال حضوره وتمييزه وإشعار نفسه بخدمة السيد وابتهاجها بذلك فرحا بخدمته وسرورا والتذاذا منه واستحضارا لتفاصيل الخدمة ومنازلها، وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده. فأي العبدين أكمل، الأول ولا الثاني يا جماعة؟ الثاني. فالفناء حظ الفاني ومراده، الفناء حظ الفاني ومراده، والعلم والشعور والتمييز والفرق وتنزيل الأشياء منازلها وجعلها في مراتبها حق الرب ومراده. ولا يستوي صاحب هذه العبودية وصاحب تلك. في جماعة عندهم تقدير مثلا للوالد والوالدة، مثلا تقدير عالي، يا ولد جيب لي موية، هو الآن عايش قصة إنه دار يبر أمه، فيقوم يجر ويختف الكوباية وما يعايل له، ويمشي ليزير ولا يعايل له، أو تلاقي ما يعايل له، ويجيب موية ويجي ويعينه في أمه كده، تقول له ودي الكوباية وسخانة والموية دي عكرانة، أنا ما بس لأنه. والثاني اختار أفضل الأواني وذهب إلى أحسن الماء وجاء به في إناء طيب، وهو بيجيب الإناء الممتاز والماء الطيب عايز يكرم الوالدة. الأكمل يا توف ده ممكن يقول لك الزول ده درويش، ما ترسله تاني، ما ترسله يوم يقول لك سيم ولا سيبغة، ما ده ما محمود ولا ممدوح أبدا، لكن التاني ده كان بيميز يقول لك لا دي بايتة مو دي بايتة، ما شيل من شيل من دي أجيب من دي كوبا دي جبال دي أحسن منه، وهو هم رضا هذه الأم، ده أفضل من الأول بلا شك. قال نعم هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له ولا مشاهدة له بالمرة، بل هو غائب بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحب التمييز والفرقان هو صاحب الفناء الثالث أكمل منهما، الأولان ما في إلا الله، والثاني غاب بنفس غاب بسيده عن شهود نفسه. فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد، لا يحمد، فضلا عن أن يكون في أعلى مراتب الكمال، بل يذم إذا تسبب إليه وباشر أسبابه وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز. يعني قال لو عمل حاجات تخليه يغيب ولا يميز مذموم إذا عمل أسباب تخليه يعمل كده، ويعذر إذا ورد عليه بلا استدعاء. يا جماعة أحكي لكم قصة حقيقية، حدثنا أحد الإخوة الأفاضل أن رجلا ينتسب إلى طائفة وحزب كبير من أحزاب هذه البلاد، كان سيد الحزب وزعيم الحزب قد سجن مدة طويلة ثم أفرج عنه، فأراد زعيم الحزب هذا أن يفاجئ هذا الشخص المحب بزيارة من غير ما يدو خبر إنه شنو أفرج عنه. فسألوا عنه وين في مزرعته، جوه المزرعة العربية وقفت ونزل فداء لما عاين محب من الدرجة الأولى، وفي حسابات الرجل ماله مسجون. فقال الرجل ده ضربه كف وقلد وقعد يبكي. الآن هو محب، باقي لك لما دكف هل هذا الأمر بقصده؟ يعني هل هو قصد يضربه؟ هو الآن خرج عن طوره وفعل فعلا كف جامد، وبعد ذلك قلد وقعد يبكي. لحظة الكف دي حصل له فناء واصطلام ومحو. لما رجع له قاعد ده الوضع الطبيعي صح ولا لا؟ ده لو استدعاه، لو قال لك أنا داير أعمل لي حاجة بحيث إنه أدي الزعيم ده كف، عمل حاجات خلته يديه، محمود ولا مذموم؟ مذموم صح ولا لا؟ كيف تهين لك مسلم يعني تدي كف؟ والنبي نهى عن ضرب الوجه مش كده؟ لكن لو غلبوا زي الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ليس عليه شيء. قال إذن تأمل، قال بل يذم إذا تسبب إليه وباشر أسبابه وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل، ويعذر إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء، ما استدعاه بل كان مغلوبا عليه، كما يعذر النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران الذي لا يذم على سكره كالموجر. قال الموجر الذي يقحم المسك، الذي يقحم المسكر في فمه بغير الموجر، يعني شخص فتحوا له فمه كبوا له خمر هو غصبا عنه، يعني يسمى شنو؟ موجر. والجاهل بكون الشراب مسكرا ونحوهما، معذور بجاره، يعني انه ما قايل مثلا الشربوب بيسكر، ما قايله، قايله شراب عادي شربه وسكر. وليس ايضا هذه الحال بلازمه لجميع السالكين، يعني قال دي ما كلهم على، بل هي عارضه لبعضهم، ما كلهم، والبعض ذاته شنو؟ تعرض له بس. منهم من يبتلى بها كأبي يزيد وأمثاله البسطامية، ومنهم من لا يبتلى بها وهم أكمل وأقوى. شوف، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين لم يكن فيهم من ابتلي بذلك، مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم، ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه. فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله، وكان لهم منه ما لم يكن لغيره. صح ولا لا؟ شوف الحفاوة بالصحابة، القصاص المستقيم والمقياس. أي زول جاب له حاجة عبادة ورد حال أحوال نعرض على ما كان عليه نبي الله وأصحابه رضي الله عنه. ولا كان هذا أيضا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا في ليلة الإعراج، ليلة المعراج، لما سري به وعاين ما عاين مما أراه الله من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال. شوف الفوائد كيف، بل كان كما وصفه الله تعالى بقوله ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ومع هذا فأصبح بينهم، يعني الليلة ليلة المعراج دي صباحا أصبح بينهم، لم يتغير عليه حاله ولم يعرض له صعق ولا غشي يخبرهم عن تفاصيل ما رأى. قصالوا من الرحلة صح ولا لا؟ حاضر بتفاصيلها، غير فان عن نفسه ولا عن شهوده، ولهذا كانت حاله أكمل من حال موسى بن عمران صلى الله عليهما وسلم لما خر صعقا من تجلي ربه للجبل وجعله دكا. فصل. وهذا الفناء له سببان، الفناء يتقاصد عن شهود السوى، أحدهما قوة الوارد وضعف المورود عليه، قوة الوارد وضعف المورود عليه، وهذا لا يذم صاحبه. الوارد قوي وهو ماله ضعيف. يا جماعة الآن، هل يستوي الناس في تلقي الأخبار المزعجة؟ ناس أبناء، أبوكم مات، واحد يغمى عليه والثاني يصرخ والثالث يشتغل بهم تصبيرنا، صح ولا لا؟ والخبر واحد، الألوغشي علي ده ضعيف، عشان كده الناس يقول له فلان ده ما تكلمه، زول ده زول ما بيتحمل، ضعيف. فالوارد لو كان شديد والشخص ضعيف قال ده من أسباب الفناء ده، وده صاحبه معذور لا يذم يعني. الثاني نقصان العلم والتمييز، وهذا يذم صاحبه، لا سيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء، وذم أهله ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق، فهذا هو المذموم والمخوف عليه. أقول وقد وقعت جماعة التبليغ والدعوة في شيء من هذا، جعلوا العلم مسائل وفضائل. مسائل دي جلس كلام، لدي مسائل فيه قولان والفقهاء قالوا أدلة الأحكام وأحكام القرآن، هم قالوا إحنا فضائل بس، نتكلم معك عن تحت الأرض وفوق السماء. تحت الأرض القبر والنعيم وكده، فوق السماء الجنة والنار. هنا في شنو؟ يكفر بالله، يفجر، يغير دين الله، يغير شرع الله، يطاب بقبر بحجر، ما في شكل. يمشي مسجد فيه قبة وفيه ضريح والناس يطوفوا ويقول لهم باب في فضل السواك، وهي في راسه سواك شنو؟ دليل لك عراجيف، كعراجيف الصبيغ ابن عسل. سواك شنو؟ إنما المشركون نجس. سواك شنو؟ فده يحذر الناس من هذا العلم، يقول لك علم المسائل ده، يقوم يقول لك عنده أحوال. واحد كلمني قال لي عملوا حلقة الشباب دعوية جنب مسجد بلال هنا في الخرطوم، وده مسجد الطائفة هذه، بعدين حصل كده نقاش، فقال في واحد منهم يجي حضر ودخل جوا، أخونا ده بيحكي يسمعوا، قالوا له شنو؟ قال بره في أحوال تقيلة. أحوال، قال الله وقال رصدي، أحوال أحوال جوية ولا أحوال شنو يعني؟ أحوال تقيلة. ها؟ يقول إذا إذا إذا سبب سبب سبب الغياب الفناء عن شهود السوى أمران: الأول قوة الوارد وضعف المورود عليه، وهذا لا يذم صاحبه. الثاني نقصان العلم والتمييز، ده ماله مذموم، خاصة لو كان معرض وبزهد الناس عن العلم. ولهذا عظمت وصية أئمة القوم العلم، الناس السالكين المتقدمين كانوا يوصوا بالعلم، وحذروا من السلوك بلا علم، وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه، وعدم القبول منه. زول ده يتكلم في السير إلى الله بغير علم، قالوا ما تقبل منه أي كلام، لمعرفتهم بمآل أمره وسوء عاقبته في سيره. وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره على جادة الذوق والوجد والفناء، ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذا فتنته، والفتنة به شديدة. فتنته دي ما واضحة، لكن خلي بالك للفتنة به، تلقاه قاعد من صلاة العصر إلى المغرب وبعد المغرب العشاء لا يلتفت يمنة ولا يسرة ويقول لك ده زول ما طبيعي، ده زول ما عادي، ده إنسان عنده أحوال عجيبة يا أخي، نصل للدرجة دي كيف؟ الفتنة به عظيمة. إشكال هنا، إشكال في الثانية دي. ولذلك كثير من الناس يغتر بأمثال هؤلاء ويذهب معهم في هذه الضلالات. وبالله التوفيق لا عصمة إلا بعون الله ومدده. فصل. وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية. شو التشخيص ده كيف؟ وهو رؤية تفرد الله تعالى بخلق الأشياء وملكها واختراعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاء وكانوا. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. لكنهم قاموا زادوا شو؟ الجرعة فيه زادوها. فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها ومشيئته لها وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته لها، ولا يشهد ما افترقت فيه في دي اتفقت فيه الله خلقها ولا رازقها، لكن في أشياء افترقت فيها اللي هي شنو؟ من محبة الله لهذا وبغضه لهذا، يحب الأنبياء والمرسلين والصالحين ويبغض الشياطين والكافرين والمنافقين، كلهم خلقوا لكن يحب هؤلاء ويبغض هؤلاء، وأمره بما أمر ونهي عما نهى عنه، وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين، فلا يشهد التفرقة في الجمع. المفروض يفرق بين الأشياء، ربنا شنو فرق بينه هو ما بيشهدها، وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية، تفرقة الأمر والنهي في جمع الربوبية، كلهم تجمعهم الربوبية لكن بيفرقون شنو؟ الأمر والنهي. الصلاة فعل العبد، وشرب الخمر فعل العبد، نعتقد جميعا أن أفعال العباد ما لا مخلوقة، لكن الله يحب الصلاة ويبغض شرب الخمر، تفرق بين دي بين دي. وقال تفرقة موجب الإلهية في جمع الربوبية، موجب الإلهية أن يطاع ربنا وأن يعبد ربنا، صح؟ وهذا لا ينفك عن أن الجميع أو لا يتعارض مع من كون الجميع مخلوق لله تعالى. تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية، تفرقة ما يحبه ويرضاه، ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه. زمان العلماء يشرحوا الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية، يقول لك أراد الله من أبي بكر وأبي جهل الإيمان شرعا ودينا، قال لهم آمنوا، وأراده من أبي بكر كونا وقدرا، ولم يرده من أبي جهل كونا وقدرا، شرعا ودينا الاثنين طولبوا به، اتفقا في الإرادة الشرعية الدينية لكنهم افترقا في الإرادة، ده في باب الهداية، باب الهداية. فربنا وفق من شاء وأضل من شاء، من وفقه ففضل منه ونعمة ورحمة، ومن أضله فعدل منه وحكمة. ولا يشهد الكثرة في الوحدة، كيف؟ وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها. الذات واحدة والأسماء ما لا كثيرة، فنثبت جميع أسماء الله مع اعتقادنا أنه واحد أحد. الشيطان بيجيك في اللحظة يقول لك الكلام ده صعب ما تفهمه، أنت بس أبدي أصلنا كده لحد ما يفكها شوية بنقيم أمشي معه، ما تسمع كلامه ما تسمع كلامه، لأنه ذاته لو سمعت كلامه في الباب ده معناه أنت قبلت أنك أنت زول ما دمك ساكت، ولا زول بفهم، وكان مال ليلة باكر من سار على الدرب وصل ماله. فهمناها سليمان في جماعة كده، الواحد فشل بيجي يقول لك لا يا ابن الغيم ده كلامه صعب شديد يا أخي، قريت شنو أنت؟ قريت شنو؟ قريت شنو؟ ما تتكلم ساكت يا أخي، انت قاعد تعرف النت وقاعد تعرف التليجرام وقاعد تعرف الرمز وتفكفك البتاع ده كله ده وعرفته غالبك تفهم كلام ابن القيم كلام ابن القيم مبني على الكتاب والسنه ولا قد يسرنا القران او على تسمع كلامه يقول لك قد يصلنا كده استرخي شوي كده لحد ما تيجي منزله واضحه بعدين خش فيه لا لا الان ركز بعدين استرخي اذن لا تعارض بين كثره اسماء الله وصفاته وان الذات في تعارض ما في تعارض يقول فهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وكل اسم له صفة وللصفة حكم فهو سبحانه واحد الذات كثير الأسماء والصفات واحد الذات كثير الأسماء والصفات فهذه كثرة في وحدة والفرق بين مأموره ومنهيه ومحبوبه ومبغوضه ووليه وعدوه تفرقة في جمع الجمع كونهم جميعا مخلوقون مربوبون لله لكن أحب المؤمن وأبغض فإذا يجمعهم أنهم مربوبون لله لكن أفرق بينهم في محاب الله ومساخطه فمن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين بل إن ضاق شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص شوف الجمال ده بالكون ما في كل باطل كلهم ضلال ما في كده لا في شغل جوا ده كده وده كده ده منزلته هنا ده منزلته هنا ما عندك زمن للكلام ده أم شغلك شغل اشتغلها ما لك ومال العلم فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد ما تجد يعني ما في داعي لتؤذي الناس وتؤذي الخلق يعني. الذي لم يتسع إلا الذي لم يتسع شهوده لهذه ليس من خاصة أولياء الله العارف بل إن ضاق شهوده عنها قال أنا والله معترف أنا موافق لكن بغالبني لما أخش فيه بغالبني أنت ناقص ناقص مؤمن ناقص وإن جحدها أو شيئا منها فكفر صريح أو بتأويل دين الجماعة ناس الفناء عن شنو وجود السوى مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهي أو جمع القضاء والقدر أو كثرة معاني الأسماء والصفات أو وحدة الذات يعني ده يعني إذا أنكر شيء من هذا يكون كفره إما كفر صريح أو شنو بتأويل فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر لبيب سالك يا أخي ما خناتة دروشة شوفت الجمال بكتح دين يبو كتح بالتراب في رأسه كده وينستغيث بالأولياء يقول لك ده في حالة جذب لا وين جذب لا وين ما في كلام زي ده يا أخي الجمعة يلبس لها الأبيض ويتطيب لها ويستاك لها والصف الأول وكان بعض السلف يشتري أغلى الثياب وأفضل الطيب ليقوم بين يدي الملك العلام عز وجل هذا كلام ساكت بيقولوا الناس قال فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر وليعرف حق قدره فإنه مجامع طرق العالمين وأصل تفرقهم هنا بس قال دلي إذا ضبط لك أنت الأمور وضحت عندك قد ضبطت لك معاقده وأحكمت لك قواعده وبالله تعالى التوفيق يعني ريحك من قراءة كتب القوم ولخص ليك يجي واحد ما عنده أي حاجة يقول لك ليت ابن القيم لم يؤلف المنازل المدارج يا فاشل يا عاطل ده كلام تقوله ليت ابن القيم لم يؤلف مالك وماله انت مالك، انت الفت شنو؟ ماذا الفت انت؟ ناس جهلة يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. شوف العلوم التي بثها الشيخ عبد الرزاق العبادي، يقول كتاب مدارج السالكين اكبر موسوعه في علم السير للدار الاخره. ليه اللي بيعرفه؟ ماذا اللي بيعرفه؟ اكبر موسوعه. صح في حاجات، في يعني اشكالات عايزه منك تحزم وتدرس، لكن ما اذا فشلت ما تقول ليته، قول ليته لم اقرا عنك ما قريت، لكن ليت ابن القيم يؤلف، بارك الالف يا اخي، لينكشف لنا مع هذا العلم جهلك وضلالك وانحرافك. يا اخي الان اتكلم عن التوبه والرضا، ما في اي حاجه تقول ليته، قول ليته ما قال هذه الجمله، لكن كل المدارك. وانما يعرف قدر هذا كلام اللي قلت لك ده، قال بيعرف قدره من اجتاب القفار، اجتاب جاب فيها، واقتحم البحار وعرض له ما يعرض لسالك القفر وراكب البحر. يعني الشخص اللي جرب يمشي الصحراء مويته تكمل ويتوه، المجرب الروحة بيعرف ده معنى كلام القيم كده. في جماعة ما حصل البحث الراح في خلا، ما حصل راح، يقول لك امشي بنصل دي كي واتجاه وين، امشي امشي امشي بس. الزول المجرب يقول لناس لا لا اصبر اجيبه كيف ما تمشي يا زول، اسمع كلامي انا والله قبل كده ما اخذ لي روح في الخلا ده قربت اموت، ما تمشي. ده بيعرف، ده بيعرف اهميه الدليل والتاني ونصبر وكده، وذاك ما عنده خبر. ابن القيم بيحكي لك عن ناس يا جماعه، ناس مساكين ضعف الاوديه دي حصلت له اشكالات ضيعوا، يعني هو بيحكي لك عن ماساه عاشها اقوام. وانما يعرف قدر هذا من اجتاب القفار واقتحم البحار وعرض له ما يعرض لسالك القفر وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه، طبعه شعيرية بيسمن وسكانية بلبن، وصام ولا قام ولا قيام الليل، يقول لك المادة دينا ما شايلة، مادة دينا ما شايلة، ده ما قاعد ساكن في وطن طبعه. جميلة يعني، شبه الطبع بشنو؟ وطن. يقول لك أنا ما شديد كده ما داير، بس حاجة بسيطة كده، حتى الجنة بس قريب كده، بس جوا كده ما، بس باب الجنة بس يعني مصافحة كده، ما داير لي يعني كده، بس قريب كده بس. قريب وين يا بخيل؟ والله اللي جيناه كلنا نمشي معك، لكن الشيء دي قريب دي إذا جلت جهنم أم هاوية، يعني إذا جلت أنت مشي قدام، عشان لو قصرتها تجي في قريب، لكن قريب دي منها قوالتها ما في حاجة، زورك في السلم نقزت وبرة، لكن تركب قدام حصل حاجة جيت في النص حصل حاجة بتكون في مأمن. يعني شوف يقول لك وإنما يعرف قدر هذا من اجتاب القفار واقتحم البحار وعرض له ما يعرض لسالك القفر وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباه وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه، مع الناس، ناس الموت مع الجماعة عرس، فبمعزل عن هذا. قال كلام إذا ما، فإن عرف قدره وكفى الناس شره فهذا ترجى له السلامة، وإن عدا طوره وأنكر ما لم يعرفه. يقول لك أول مرة الكلام، أول مرة ما في كلام زي ده، ليه أول مرة أسمعه يا أخي؟ وإنت أي حاجة أول مرة تسمعها بتنكرها، بس أنت في مدن في العالم في الأطلس ده سمعتها بالمدينة دي، المدينة اللي سمعتها يقول لك أول مرة في ولا ما في؟ ما في الأطلس معناها في، إذا أنت ما أي حاجة ما عارفها ما في، يعني بيتكون ده قد يكون في أشياء أنت في بيتكون أول مرة تعرف أسماء، عشان كده يسووا لك أشياء حولنا، مغرر أشياء حولنا، القفة والمشعليب يعلموا فيك أشياء حولنا. وإن عضى طوره وأنكر ما لم يعرفه وكذب بما لم يحط بعلمه فهذا تجاوز إلى تكفير من خالفه ولم يقلد شيوخه ويرضى بما رضي هو به لنفسه، فذلك ثم تجاوز، يعني قال عدا طوره، أنكر ما لم يعرفه، كذب بما لم يحط بعلمه، ثم تجاوز ديل ذات إلى تكفير من خالفه، أي ذو المخالف ده كافر عنده، ولم يقلد شيوخه ويرضى بما رضي هو به لنفسه، فذلك الظالم الجاهل الذي ما ضر إلا نفسه ولا أضاع إلا حظه. في شوية فصل. ابن القيم كان فدار يقول فيه شنو؟ دار يقول الكلام ده الإنسان الدار يسير إلى الله ويخلو بنفسه ويتهجد ويقرأ القرآن ويتدبر معاني القرآن ويعيش حقائق الدين كأنه يراها رأي العين، كأنما يرى الجنة رأي العين ويرى النار رأي العين. قال الدار مش في الدرب ده، كلام ده محتاج له. لكن زول يقول لك أنا ما أدري الكلام زي بس كده، ده ما كلام ده ما بيه. فصل. ويعرض للسالك على درب الفناء معاطب ومهالك لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم التي إن صحبته في سيره وإلا فبسبيل من هلك. علم ما في، كبر عليه أربعة لوفاته. منها من المعاطب والمهالك أنه إذا اقتحم، شو عبارة اقتحم دي جميلة كيف، اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي. الكلام ده لقاك قريب ولا ما لقاك؟ سقوط التكاليف و واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وتاني ما مكلف ما في؟ ما جماعة إنك تقول لي جابوا الجمهورين سقط عنه التكاليف ما في ما مكلف. قال لتسوره، التسور يعني شنو؟ طلع بالحيطة يعني. لتسوره على الفناء ونقضه له، والفناء عنده غاية العارفين ونهاية التوحيد، فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله من أمر ونهي أو غيرهما، ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عمن شهد الإرادة، وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان له. يعني دين عندهم التفصيل يقول لك ليش الإرادة خلاص ما يشهدها يا يشتغل بالتعليمات. ولم يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه الفناء في توحيد أهل الشرك، إيش توحيد شنو؟ الربوبية الذي أقروا به ولم يكونوا به مسلمين البتة، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. جاهزة؟ ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. قال ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده، يقصد التوحيد شنو؟ الربوبية. إن سلخ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه إذ لم يتميز عنده أمر الله إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه ولم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين محبوبه وبغوضه ولا بين المعروف والمنكر فسوى بين المتقين والفجار والطاعة والمعصية بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة. يلا الجماعة اللي تورطوا عندهم الزاني والمصلي عندهم شنو؟ سواء. ثم صاحب هذا المقام يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد وأنه وصل إلى عين الحقيقة، وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعون وكل كافر ومشرك وفاجر، فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية. فغاية صاحب هذا المشهد وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار وأولياء الله وخاصة العباد في هذه الحقيقة. رسول الله مخلوق لله وفرعون مخلوق لله، دي غاية الحي الوصل له. ومع هذا فلا بد له من الفرق والموالاة والمعاداة ضرورة، حتى قال له ادعى الدعوة دي ما في طريقة، فينسلخ عن الفرق الشرعي فيعود إلى الفرق الطبعي. يعني الآن الزول ده ذاته الشخص ده لو جاء واحد دخل بيته ودار قال له البيت ده ما بيتك، الأرض كلها سواء وبيتك ولا لا حدود ولا كده، وأنا يقول له بيدقه ما بخليه، يقول له ما في كلام غير ده بيتي. يقبل هو الآن ترك الفرق الشرعي وعاد إلى الفرق شنو؟ الطبعي النفسي بهوى وطبعه، إذ لا بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه وما يضره فيهرب منه. أسى المجنون مهما كان المطر صبط بيمشي منها للجدران، نار ولعت بيقوم مجاري منها، بقي عنده قدر تمييز ما ينفعه مما يضره. فبينا هو منكر على أهل الفرق الشرعي ناكبا عن طريقهم إلى عين الجمع، إذ انتكس وارتكس وعاد إلى الفرق الطبعي النفسي، فيوالي ويعادي ويحب ويبغض بحسب هواه وإرادته. فإن الفرق أمر ضروري للإنسان، فمن لم يكن فرقه قرآنيا محمديا فلا بد من قانون يفرق به. أي إنسان ما فرق بين أشياء بالقرآن والسنة لازم يكون عنده قانون حقه يفرق بين شنو بينه، إما سياسة سائس فوقه أو ذوق منه أو من غيره. يقول لك أنا الدرس ده ما أنصحك ما تحضره، ليه؟ أنا ما برتاح له، بس ده الذوق حقه. أو يقول لك شيخنا قال لما يحضر الدرس ده يحصل له انقباض، أنا أنصحك ما تحضره، ده ذوق شيخ وذاك ذوقه. أو رأي منه أو من غيره، أو يفرق فرقا بهيميا حيوانيا بحسب مجرد شهوته وغرضه أين توجهت به نفسه. يعني فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه، نرجع لها تاني: سياسة سائس، ذوق منه أو من غيره، رأي منه أو من غيره، أو تفريق بحسب الشهوة. ديكم ما عنده قال لا بد يفرق واحد من ديل. وطبعا ديل ذكر بعد الفرق ياتو القرآني المحمدي. الآن الناس آراءهم نفصل دين الإسلام عن دنيانا، رأيك شنو؟ والله رأيي سديد جدا. ليه؟ لأنه المفكرين عندنا في الحزب قالوا الكلام ده، يعني بيقدم البلد ويقدم الوطن. واحد تاني يقول لك والله أنا حاسي إنه كده كويس، حاسي دينا زهر. واحد يقوم يقول لك في واحد سنة 55 ألف كتاب دراي، لكن ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. يا شيخنا المدارج دوحة غناء تنتقل فيها من غصن إلى غصن ومن ثمرة إلى ثمرة، يرتب تفكيرك، يعلمك تفكر كيف، تميز بين الأشياء كيف، تخرج من الورطات كيف. ما قصة معلومات بس، لا غير معلومات، في مسائل أخرى مصاحبة. فلا بد أسداء الآن، خليك من قضية الفناء ده. الآن الناس في آرائهم إما قرآن وسنة أو سياسة سائس، ذوق منه أو من غيره، رأي منه أو من غيره، شهوة. ناس يخدارين يا أخي البنكو بحل الشاي، البنكو زي الشاي ده عنده تفريق بتاع الشهوة ساكت، هذا قاعد إلا أقول لك إلا يجيك من الغين في الميدان ولا كيف يعني قاعد. هذا زمان موضوع مبين، أي زول من كلامه سياسة سايس ذوق ناس أنا كده مرتاح ذوق منه أو من غيري، ثاني رأي منه أو من غيري، ثاني حيوانات بهايم شهوات. كلمونا في غرفة الملاح يجي إبليس ذاته بس ناكل يا أخ، إبليس يجي بس ناكل، ده مقياسه، مقياسه ياكل. فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه، فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق. فتش رقبتك انت لما فرقت بها تحكم، وليزن به ايمانه قبل ان يوزن في موت، في موت والله بيسألك، وليحاسب نفسه قبل ان يحاسب، وليستبدل الذهب بالخذف، وليستبدل الذهب بالخزف والدر بالبعر والماء الزلال بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه قبل أن يحاسب. وليستبدل الذهب بالخزف، طبعا الخزف الفخار، والدر بالبعر والماء الزلال بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، الله عنده سريع الحساب قبل أن يسأل الرجعة إلى دار الصرف. هنا فيقال هيهات، اليوم يوم الوفاء، وما مضى فقد فات، أحصي المستخرج والمصروف، وستعلم الآن ما معك من النقد الصحيح والزيوف. بعدها خلاص الموضوع هنا حساب بس، ووضع الكتاب. وأصحاب هذه الحقيقة الناس الفنوا في توحيد شنو؟ الربوبية ذيل، أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ده اقتباس من كلام علي بن أبي طالب في وصيته لكميل بن زياد النخعي التي شرحها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. إذا تناهوا في حقيقتهم وأضافوا الجميع إلى الله، إذ تناهوا في حقيقتهم وأضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضا، إبليس، فرعون، الرسل، الأنبياء، كلهم كلهم خلق الله وربنا خلقهم وأوجدهم، وجعلوها عين المشيئة والخلق، ضاهؤوا الذين قال الله تعالى فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون ولا حرمنا من شيء، وقولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وقولهم عن آلهتهم لو شاء الرحمن ما عبدنا، وقولهم إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. احتجوا بإقرار الله قدرا وكونا، كون ربنا مكن منا بقدره، احتجوا على رضاه ومحبته، يعني لو ما راضيها ما كان عنا عليها، دار يقولوا كده، وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبينه ولما قرهم عليه، فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه، وورثهم من سوى بين المخلوقات ولم يفرق بالفرق النبوي القرآني. وطائفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهيه وما بعث به رسله بقضائه وقدره، فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية، وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي. ما تشرب خمر يقول لك ما ربنا قدر، لو ما قدر لي بشربه، يحتج بالقدر على المعصية. وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره، وظن الطائفة الثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات، دي كمان بحثين تانين، وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته، قالوا دين احتجوا على بطلان الشريعة بإثبات جنو القدر، عشان نطلع من الورطة دي ننفي القدر نحن، فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان، دي القدرية، بل من أعظم أصوله فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه. فانظر إلى انقسام الطوائف في هذا الموضع وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علما وخبرا وسلوكا وحقيقة، وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام، ينكشف لك أسرار العالمين وتعلم أين أنت وأين مقامك، وتعرف ما جنى هذا الجمع وهذا الفناء على الإيمان وما خرب من القواعد والأركان، وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في قرآن، فرق في جمع وكثرة في وحدة كما تقدم بيانه، بالفرق وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه، اللهم اجعلنا منهم أصحاب الفرق في الجمع، فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه ويأمر به وينهى عنه ويواليه ويعاديه علما وشهودا وإرادة وعملا، يعني يتعلموه ويشهدوه ويعملوا به مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية، ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة، فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ونهيه، ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. إنسان يقول لا أريد كتاب الله، لا أريد شرع الله، لا أريد أحكام الله، لا أريد دين الله، هذا حقه أو حظه عندك أن يبغض في الله ولا يكن في قلبك له محبة أبدا. إن كنت تحب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية قال وأصل ذلك الحب فيه والبغض فيه. وحظ الحقيقة الكونية إفراده بالافتقار إليه والاستعانة به والتوكل عليه والالتجاء إليه، وإفراد بالسؤال وبالطلب والتذلل له والخضوع والتحقق بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يملك أحد سواه لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه يقلب القلوب، فقلوبهم ونواصيهم بيده، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فلهذه الحقيقة عبودية، ولهذه الحقيقة عبودية، الحقيقة الدينية عند عبودية والكونية ما لا عند عبودية، ولا تبطل إحداهما ولا تبطل إحداهما بالأخرى، بل لا تتم إلا بها، ولا تتم العبودية إلا بمجموعهما. وهذا حقيقة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، بخلاف من أبطل حقيقة إياك نعبد بحقيقة إياك نستعين. إياك نعبد الحقيقة الدينية، وإياك نستعين حقيقة الربوبية، أبطلوا العبادة بالربوبية. وقال إنها جمع، قالوا شنو؟ إنها جمع وإياك نعبد فرق. وإذا غلا في هذا المشهد لم يستحسن حسنة ولم يستقبح سيء قبيحة، ويصرح بذلك ويقول العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر. أسب الله الكلام ده لو قالوا زلا بسعين ما ريح كده. العارف لا يستقبح سيئة ولا يستحسن حسنة لاستبصاره بسر القدر. وقالوا جماعة قالوا الله، موضوع مشى. يقول لك والله العلم تقيل، فاهم انت ما فاهم اي حي، تقيل يا تيازر، تقيل يا تيازر، ثقيل انت. قال ومنهم من يقول حقيقة هذا المشهد. طبعا ده مهم جدا. الضلالة مرات دايرة لجماعة كده يحرروا سوقها، تكبير في غير موضعه ونعيق وزعيق في غير موضعه، والناس مع الضجة دي ما يفكروا في الكلام، ما يفكروا في الكلام. ما ده شغلك بالصرخة دي، شغلك ده. أقول لك والله الناس دي عندها سبحان الله حاجات عجيبة، لو خلاك تسمع وتفكر بتعرف ده باطل عن الكلام ده. العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر. شفت الكلام ده؟ ضلال مبين. راجل ليه سمعت دي؟ ومنهم من يقول حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجود كله حسنا لا قبيح فيه، وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها، لأنهم وإن عصوا الأمر فهم يطيعون المشيئة. الجفري الخبيث قريبا قال نحن نحب اليهود، هم مخلوقون وتجمعنا إنسانية. إنسانية إبليس ما خلقه الله بتحبه برضه؟ وطبعا هو لو أفصح عن عقيدة آبائه في هذا المذهب لقال ذلك، لكن التقية والاستخفاء بعقول البرية. يقول ويقولون أصبحت منفعلا لما تختاروه، أنا أصبحت منفعلا لما تختاروه مني ففعلي كله طاعاته. أشي اللي تداري مني مسوي. ويقول قائلهم من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر، ويحتجون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بشهود الحكم الكوني وهي الحقيقة عندهم، ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيمانا، فإن هذا زندقة ونفاق وكذب منهم على أنفسهم ونبيهم وإلههم. داري يفند الكلام ده، هذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم الثلاثاء القادمة، سيكون آخر درس إن شاء الله لنختم هذا الفصل، وبعد ذلك إن شاء الله يتهيأ الناس لموسم الطاعات. فنحن نفرق بين شعبان ورمضان. جماعتك ديك شعبان رمضان عنده كل واحد، يعني ما عنده شعبان رمضان ولا يوم الشك، ما كل واحد مغبي ساكت. فنحن إن شاء الله بإذن الله حتى لا نبخس كلام هذا الإمام حقه سنؤخر هذا يوم الثلاثاء القادم، هو يكون إن شاء الله خاتمة الدرس بإذن الله. سائلين الله ربنا يوفقنا لطاعته ويعيننا على مرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.